الراديو 90-90 هواها مصر. دور من قلبك في الحياة على ما تشبهك وتكملها. لما بنستقوى ببعضينا مشاكلنا بتخلص بسهولة. سكت كل اللي بيحبطكوا ضحكك فارغة ومش مقبولة. لا بلونك لا بدينك إنما بحبك للناس. كلام معلمين مع أحمد يونس من الأربع للسبت من الساعة 12 للساعة 3 الصبح على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. You are going to die. إيفون ما تمشيش يا ناس. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا دلوقتي جمعتنا مع الجزء الأخير من حلقتنا، والجزء الأخير كعادة كل يوم أربع الرعب. حب أفكركم ابتداء من السنة الجديدة الرعب هيكون يوم الأربع برضو، ولكن هيبقى من الساعة 1 للساعة 2 مش من الساعة 2 للساعة 3. أما حبايبنا اللي بيسمعونا على اليوتيوب فانتوا أمان، بس هو هيتأفلود بالساعة بدري فتابعوا بدري. قصتنا النهاردة اسمها الدفين، كتبتها المعلمة أسماء ونان. المثل بيقول الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة والحسنة. المقصود بالمثل ده إنك ممكن تكون ناوي تعمل خير، وبنعمل كده كتير، لكن المصيبة إن الموضوع ينتهي بشر أو بمصائب، بس ساعات بيحصل ويكون النهاية شر كبير قوي. طيب أنا هبدأ منين؟ هبدأ وأعرف يعني السادة المتابعين بيا. أنا اسمي يوسف، أنا في آخر سنة في كلية زراعة، والدي موظف ووالدتي ربت منزل، وما في الأساس كانوا ولاد عم، ولي أخت وحيدة اسمها نهى. نهى أصغر مني بثلاث سنين وكانت في أولى كلية طب. إحنا ساكنين في بلد اسم، لا بلاش أقول الاسم، بلاش أقول. المهم البلد اللي إحنا ساكنين فيها مشهورة قوي قوي، ممكن تعرفوها إن وراها تل، والتل اسمه معروف. ناس بتقول ان التل ده تحته مقابر فرعونية كتير. ما اقدرش اجزم طبعا اذا كان الكلام ده صحيح ولا. الحياة ماشي عادي وزي اي بيت، يوم حلو ويوم مر. بس حصل حاجة في البلد خلت البلد كلها تعيش في رعب. في يوم من الايام كان في مجموعة اطفال اولاد بيلعبوا في منطقة فاضية معمولة حاجة كده زي ملعب كورة. واحد منهم شاط الكورة فدخلت بيت قديم خرابة. لما الولاد دخلوا يجيبوا الكرة لقوا جثة، جثة إنسان ومتقطعة بطريقة بشعة، والأمعاء مش هنخوض في تفاصيل، ولكن المنظر أكيد حضراتكم متخيلين. الشرطة جات وحققت بس مفيش نتيجة، محدش عارف من القاتل. بعد يومين ظهرت جثة قتيل تانية بنفس الطريقة الممثل بيها الجثة. بمرور الوقت بدأت الجثامين أو الجثث تكتر، وجرائم القتل الغريبة تكتر. الناس بدأت تخاف، والميكروفونات بدأت تنادي في الشوارع وفي الجوامع وفي الكنائس، ما حدش يخرج بالليل لوحده. الشرطة كانت شبه معسكرة عندنا ومش سايبة المنطقة، ورغم كده برضو القتل مستمر ومحدش قادر يعرف مين اللي بيعمل ده. خرجت إشاعة إن اللي بيعمل ده شخص بيحاول يفك رصد الجن اللي ما بيعرفش يعني يحصل على المقابر أو الكنوز غير بفك الرصد. طيب يعني إيه؟ يعني بيكون الجن مرصود على مقبرة متوظف، يعني زي ما يقولوا متسخر على مقبرة فرعونية فيها كنز. الجن المرصود ده بيكون محبوس جوا المقبرة مع الموميا، وبيكون بمثابة الحارس، لكنه بيكون مؤذي جدا. وده الكلام الحقيقي اللي بيقال عن الرصد. ليه مؤذي؟ لأنه بيكون محبوس محبوس مع الموميا من وقت الوفاء، ولا يقدر يخرج ولا يقدر يتحرك، علشان كده بينتقم من أي حد بيحاول يقرب من المكان اللي هو موكل برصده. طب الرصد ده بيتفك ازاي؟ عن طريق التضحية بإنسان ودفنه تحت المقبرة. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كانت الإشاعة اللي انتشرت في البلد كلها، وبدأت بعض الأهالي يسيبوا البلد علشان خايفين على نفسهم وعلى أولادهم. والدي كمان كان من الناس اللي قرروا ان احنا نمشي، قال انا خايف عليك وعلى اختك ولازم نمشي. عزلنا واللي قدرنا ناخده خدناه، وقفلنا الشقة ورحنا بلد تانية. سكننا عند ناس قريب لوالدي لحد ما ربنا يفرجها ونقدر يعني نشوف بيت تاني، او يحصل ويتم القبض على الشخص القاتل، لا اذا كان شخص او اذا كان انسان. لما دخلت الشقة الجديدة وبدور في حاجاتي، لقيتني ناسي حاجة من الحاجات المهمة جدا. الحاجة دي كانت ساعة نهى اختي حبيبتي جايبها لي في عيد ميلادي. زعلت هي كمان ان انا نسيتها، ودورت في كل مكان لكن نسيتها في الشقة القديمة. في حاجات كده بتجيلك بتبقى مرتبط بيها زي ما يقولوا كده ارتباط نفسي، فما كانش سهل عليا ان انا اتناسى موضوع الساعة. عارف ان انا لو قلت لبابا ان انا عايز اروح هناك ادور على الساعة مش هيرضى، بس انا قررت انا بعد الكلية هرجع واجيبها من غير ما حد يحس. قررت ونفست. وصلت للبلد، كان قرب المغرب، دخلت الشارع اللي فيه العمارة، الشارع فاضي تقريبا، كل الجيران لما عزلوا يعني يا اما اسف عزلوا يا اما قافلين على نفسهم ابواب بيوتهم. طلعت سلالم العمارة وانا حاسس ان في حاجة مش مظبوطة. عملت لفت يمين وشمال زي الحرمية، في ايه ده؟ كان بيتي، انا بعمل كده ليه؟ دخلت اوضتي وقفلت علي الباب. دورت على الساعة كتير ولقيتها الحمد لله مرمية على الارض جنب السرير، حطيتها في جيبي. ولسه بفتح الباب سمعت صوت حد بيجري وحد بيصرخ، حد بيقول الحقوني. الصوت ده انا عارفه كويس، مش صوت حد غريب عليا، ده صوت معاذ ابن جارتنا. ايه ده، هما ما عزلوش؟ ده كانوا بيقولوا هيمشوا ورانا على طول. صوت صراخ وصوت تعذيب وكان صعب، صوت جاري وصوت رزع وخبط، خلاني مشلول مكاني مش عارف اتحرك، جباني يمكن متوتر مش عارف. فتحت باب الشقة فتحة صغيرة وبشويش وبصيت، لقيت سكينة كبيرة ومعاذ متكتف على الأرض زي الدبيحة اللي هتتدبح ونام على جنبه، وواحدة ست ضخمة الجثمان واقفة وراه. مش عارف أشوف ملامحها بصراحة، بس كانت لابسة فستان طويل أسود وحاجة زي كمامة متقطعة لحد كتفها، كمامة آسف، وشعرها زي شكل العفاريت يعني اللي حكولنا عليه، منكوشة وشعر شعر ست عجوزة، مع إن ملامح وشها مش عجوزة، وماسكة السكينة وبتحركها على رقبة معز وما ذبحتوش. هي وكأنها بتهدده وكأنها بتنذره. لمحني بعينيه، كنت متوقع انه يستغيث او ينادي عليها لكنه ما نطقش. هل ما نطقش لانه خايف يأذيني او خايف انها تضرني انا كمان؟ ما نطقش. لكن مشت السكينة المرة دي على رقبة معاذ في لفة واحدة وذبحته. فضل مدة يترعش ويترجف في الأرض وصوته بيطلع زي الدبيحة اللي بتدبح في العيد، والدم عمال يخرج من رقبته زي مفورة. ايدي على بقي علشان ما اصرخش، لكنها شافتني. عايز اقفل الباب، كل جسمي اتشل، مفيش حركة، مفيش اي حاجة قادر اعملها. اتخشمت، مشيت ناحيتي والدم الاحمر عمال ينقط من السكينة اللي في ايدها. فضلت تقرب، ولما وصلت للباب كان عندي القوة اخيرا ان انا رزعت الباب وهي واقفة في وشها، وجريت وفتحت الشباك ونطيت. بالمناسبة احنا ساكنين في الدور التاني، لما وقعت طبعا مش قادر امشي، مش قادر اتحرك، هو الارتفاع مش كبير بالشكل الفظيع، لكن اسمه في الاول في الاخر الدور التاني. فضلت اجري وقع ورجلي تتلوي تحتي، واجري واجري. وصلت للطريق الرئيسي بتاع العربيات، شاورت العربية ربع نقل وركبت فيها في الصندوق اللي ورا اللي هو بتاع نقل البضائع ده. رجعت البيت متأخر، والدي والدتي في انتظاري والقلق هيموتهم طبعا، زعقوا كتير وحاولوا يعرفوا انا كنت فين، لكني ما قلتش هقول ايه، ودي حاجة تتقال. دخلت الأوضة وقفلت على نفسي الباب ونهرت من العياط. دخلت نهى عليا وبتقولي في ايه، حكيت لها كل حاجة. عينيها كانت كلها رعب، وقالت لي خلاص انت كده كده مشيت من البيت، هي مش هتيجي تاني. هي كانت بتقول الكلام ده وهي مش مقتنعة بيه، وباين في عينيها انها مش مقتنعة بيه. عدى كم يوم، وفي يوم كنت في تدريب عملي في مدرسة اعدادي، اكيد تعرفوا موضوع التدريب العملي. خلصت التدريب وتمشيت مع صحابي شوية، الوقت سرقني معهم ولقيت الليل قرب يدخل علينا، سبتهم ومشيت بسرعة علشان أروح. حبيت أختصر الطريق للبيت ومشيت من ناحية شريط القطر. وأنا بعدي شريط القطر سمعت صوت حد، يعني زي ما يكون خطوات حد بيجري. التفت بسرعة لقيت الست بتجري، لكنها كانت بتجري على أيديها ورجليها زي ما يكون كلب أو حيوان. القطر اللي كان واقف لمحت انه بدأ يتحرك، وهي كانت بعيدة شوية عنه، فكان لازم اهرب. فركبت القطر ودخلت حمام القطر وقفلت الباب على نفسي، وبدأ القطر يتحرك. ولما حسيت ان سرعة القطر بدأت تزيد اطمنت وطلعت بصيت من شباك من الشبابيك اللي بره، لقيتها واقفة على القضبان بعيدة وعينيها بتبرق زي عينين القطط. القطر انطلق بأقصى قوة، بدأت احمد ربنا ان انا خلاص هربت او على الاقل بعت. بدأت أهدى، لكن المفروض أن أنا كنت هنزل المحطة اللي بعدها. القطر ما وقفش. في اللحظة دي أدركت أن أنا لوحدي في القطر، مفيش حد غيري، لوحدي. فضلت أجري من عربية للتانية للتالتة علشان أوصل لكابينة السواق، ووصلت لكابينة السواق أخيرا، لكنها كانت فاضية، فيهاش حد. مكان السواقة بتاع الكابينة عليه سائل غريب، ما اعرفش ده ايه، حاجة خضراء. وقفت مش قادر استوعب، وخلاص بفكر ان انا هنط من القطر، ولكن لقيت القطر بيهدي ووقف. جريت بسرعة ونزلت من القطر. مجرد ما نزلت ابتديت أسمع صوت غريب بيحصرني، حاجة زي صوت خبط أو طبل طبول وقرع، يعني حاجات كتير، وصوت ضحك. عمال أبص يمين وشمال علشان أعرف المصدر، لكن مفيش، ملوش مصدر. والقطر واقف. فكرت ارجع القطر تاني لكنه بدا يتحرك وانا واقف مكاني. سمعت صوت بيقول لي ادخل يا يوسف ما تخافش. ادخل فين؟ مجرد رؤيتي ليها وجها لوجه وانها تبقى في وشي بملامحها اللي حكيت لكم عليها، واني شفتها وهي بتتبعه، يبقى مش هيفرق خالص. عندها انها تبقى حنينة كمان، لكني فقدت الوعي. صحيت لقيت نفسي في سرير في مستشفى، ووالدي ووالدتي حواليا، وأجهزة طبية ومحاليل متعلقة في جسمي، وماما بتعيط وتقولي الحمد لله يا رب لك الحمد رجعته لي تاني. حاولت أحرك جسمي مش قادر، تعبان وحاسس ان انا واخد مهدئات كتير، حاسس ان انا فاقد الذاكرة مش فاكر حاجة. سمع كلام ترطيش كلام كده، الناس لقوني مرمي على شريط قطر، وكنت في غيبوبة بقالي مدة. وبدأت أمي تعيط تقولي كده برضو يا ابني، كده برضو يا ابني، ده أنا راضية بقضاء ربنا، إزاي أنت ما ترضاش بقضاء ربنا يا ابني؟ الموت علينا حق. موت إيه يا ماما؟ قالت لي موت أخر. وها ماتت ازاي؟ بدأت اصرخ، فلقيت امي بتقول للدكتور هيجي له الحالة تاني الحقوه. حقنا خدتها انهت الموقف، بقيت افوق ونهار تاني لحد ما مر وقت وبدأت استوعب وسلم بالامر الواقع. علاج ما بين علاج في المستشفى وما بين جلسات علاج طبيعي لحد ما بدأت أقدر أتحرك. خرجت من المستشفى ورجعت البيت واستمرت جلسات العلاج الطبيعي. بيت كئيب حزين، كنت كل ركن فيه بيفكرني بيها. لما بدأت أسترد صحتي بشكل كبير قررت أخرج أتمشى شوية، بس ما قدرتش أطول. حسيت بتأنيب الضمير ان انا اسيب ابويا وامي في الحالة دي لوحدهم بعد ما هم كانوا تحت رجلي في المستشفى. روحت لقيت عندنا اوضة الضيوف بتاعتنا الصالون مقفولة وفي حد تقريبا بيزورنا. بعدها بشوية لقيت الباب اتفتح، واحد اعرفه عندنا من البلد اسمه مكرم، عندنا بيشتغل في السياحة وليه محل تحف وانتيكات. خرج وهو بيبص لي بص غريبة كده وقلت له اهلا وسهلا ازيك استاذ مكرم. الراجل بص لي وما عبرنيش ومشي. لما بابا رجع قلت له ماله ده فيه ايه؟ فيه ايه ماله؟ اسمع يا ابني، قولي دلوقتي انت قتلت الحداشر اللي هو بيقول عليهم دول؟ انا خايف عليك، انا ما عنديش استعداد ان انت تحصل اختك. انت عملت اللي هو بيقوله ده؟ مكرم بيقول شافك كمان وانت بتقتل معاذ وهيروح يبلغ فيك. قلت له قتلت ايه معاذ ايه وحداشر ايه؟ يا بابا يا بابا حضرتك ازاي تصدق حاجة زي كده؟ يا ابني ناوي هيشهد عليك في المحكمة وهيقسم ان انت ذبحت معاذ وشافك. قلت له يروح يشهد. طب هو لما هيروح يشهد جاي ليه؟ جاي يبتزنا. مكرم عاوز 100,000 جنيه علشان يسكت، وال100,000 هيجروا 100,000، وال100 هيجروا 100. يبقى بابا كذاب. لو هو راجل مش ضلالي هيجي يبتز عشان ما يتكلمش عن جريمة قتل؟ انت ازاي سمحت له انه يتكلم وما طردتوش اول ما اتكلم؟ يا ابني ركز، هو عاوز فلوس وما عندوش مشكلة في اي حاجة. اننا لو ادينا له الفلوس هو هيبيع ضميره عادي. سبت بابا بيتكلم وخرجت، خرجت تاني من البيت، خرجت زي الضايعين عايز افهم ايه اللي حصل. في حاجة مش مفهومة، لقيت رجلي واخداني ناحية المقابر عند نهى. اختي فكرت اتراجع لكني كملت. وصلت المدخل للمقابر وبدأت اقول السلام عليكم دهر قوم مؤمنين، انتم السابقون ونحن شهداء. اتفزعت لاني من بعيد شفت قبر نهى، وشفت الشيطانة المخلوقة اللي أنا شفتها فوق قبر أختي بتضحك، لأن قبر أختي كان في بداية المقابر برا مش بعيد. وقفت مكاني لكن هي ما فضلتش قاعدة، بدأت تحفر في الأرض. تحفر ليه؟ كانت الأول بتحفر بإيدها، لكنها طلعت حاجة وبدأت تحفر بيها كانت معاها. قبر أختي بيتحفر وهروح؟ أكيد هي بتحفر عشان تأذيها كمان بعد ما ماتت. لا لا، في اللحظة دي كانت تقريبا حفرت حفرة خليها تدخل هي شخصيا جوه القبر. وفعلا دخلت. جريت وصلت للقبر. على ما وصلت الفتحة كانت صغيرة جدا، معرفش ازاي دخلت منها. بدأت احفر انا كمان، وانا بحفر واحد تقريبا وزوجته كانوا واقفين عند قبر او بيعدوا بيقروا عند قبر جنبي. راجل بصلي وقال لي يا ابني ايه اللي بتعمله ده يا ابني؟ يا ابني نبش القبور حرام يا ابني، وحد الله، مين انت بتنبش قبر مين؟ صرخت وقلت له اختي ابعد عني دلوقتي. قال لي وانت فاكر ان انت لما تنبش قبر اختك انها هتطلع ولا انك هتشوفها؟ يا ابني استغفر ربك وبطل اللي بتعمله ده. ما بصيتلوش وكملت حفر. كملت بالجروف اللي هي كانت بتحفر بيه. الراجل ومراته طلعوا يجروا، لقيتوا عمال ينادي على تقريبا حارس الترب، وشوفته من بعيد جاي. وانا كملت حفرة اكتر اكتر، وفي حاجة بتقولي كمل حفرة عشان انت هتلاقي حاجة هتاخدها. وانا بشيل اخر، مش اخر يعني، مرة من التراب لقيت ورقة طلعت، ورقة متطبقة. شدتها بسرعة وطلعت أجري، وتقريبا هو ده اللي المفروض كنت ألاقيه. هي دي الرسالة اللي أنا وصلت علشانها. بعد ما خرجت من المقابر فتحت الورقة، لقيت رسمة غريبة مش مفهومة، معرفش دي بقى التعويذ ولا الأعمال والسحر اللي بيقولوا عليها. روحت البيت وفتحت كل المواقع اللي ممكن تدلني على الصورة دي، وعملت أبلود للصورة على جوجل لعل وعسى ألاقي صورة مشابهة ليها. لما عملت لها أبلود وداني على موقع غريب بيتكلم عن رسومات كانت الرسمة دي مشابهة للرسمة من ضمن الرسومات اللي فيه. مكتوب: هذه الرسومات خاصة برصد الجن، وهي رمز قبيلة من الجن يصل عددهم إلى 12، قبيلة صغيرة ويطلق عليها قبيلة بني الأحمر. فجأة الشاشة ملت رسومات وألوان حمراء وحروف عشوائية ومثلثات ومربعات وبتتحرك بسرعة جدا في شكل عشوائي. باب قطي خبط في حاضر حاضر. فتحت الباب مفيش حد. طلعت بره كده بصيت لقيت ماما بتصلي في الصالة وبابا قاعد في البلكونة بيشرب شاي. امال مين اللي خبط؟ دخلت الأوضة وبلعت ريقي من الخوف، رجعت تاني للكمبيوتر اللي كنت بدور عليه على الرموز، لكن الصفحة اتقفلت والكمبيوتر مقفول والفيشة أصلا متشالة من الحيطة. حسيت بشيء تقيل وانا قاعد على السرير قاعد جنبي، او مجرد ما تبقى قاعد وتحس ان في حاجة اتهبدت على السرير فتحس ان في حاجة جنبك. ما عنديش استعداد ابص ورايا، مش عايز اعرف، لكن اللي حصل ان انا لقيت في ايد بتتمد وظهرت قدامي من الحد اللي ورايا. فضلت متخشب ومتجمد مكاني لحد ما سمعت: الحقني يا يوسف، ده صوت نوها. اتلفت لقيتها جسمها كله متقطع بتشرح، وقامت بمنتهى السرعة وفتحت بلكونة الأوضة ونطت. طلعت أبص بسرعة مفيش حاجة، مفيش حد نط ومفيش حاجة في الأرض. فضلت أنادي عليها زي المجنون في من البلكونة في الشارع زي المجانين. دخلت ماما علي الأوضة: يا ابني ارحم نفسك، يا ابني هتتجنن، يا ابني أختك عند ربنا، يا ابني يا ابني وحد الله حرام عليك. سبت أمي وهي وقفت عيط ودخلت أوضة نهو وفتحت الباب ودخلت وبدأت أقول لها: أنا عارف إن أنت موجودة، أنت سمعاني، قولي لي أي حاجة تعرفني إنك موجودة، أنا هحاول أنقذك، فهميني مين اللي عمل فيك كده؟ هي وأنا ماشي اتكعبلت في الساعة بتاعتها مرمية على الأرض. الساعة كانت واقفة على رقم 12. والساعة اللي متعلقة على الحيطة واقفة على رقم 12. قعدت على السرير بتاعها وبحاول أجمع 12، هل ليها علاقة بالقبيلة اللي عددها؟ لا مش معقول يعني، بس ليه كل حاجة وقفت عند الساعة دي؟ طب الراجل مكرم قال إن أنا موت 11، يعني فاضل واحد هموته كمان ويبقى 12؟ إيه ده، هو أنا هبدأ أصدق اللي الراجل قال ولا إيه؟ تفكير تعبني بجد تعبني. فنامت على سرير أختي، وأنا نايم شفت نفسي واقف قدام بيت شكله مريب قديم ومكسر وعليه من بره طلاسم ورسومات غريبة ما شفتهاش في حياتي قبل كده. ريحة قوية حسيت بيها. جت فوق وشي. ومع قوة الريح دي الباب اتفتح وترميت جوه بنفس القوة. وبعدها بكل حاجة سكتت. كنت منكمش في نفسي من الخوف. وبعد ما المكان هدي جمعت شتات نفسي كده وانا مرمي على الارض وقمت تاني ادور على الباب اللي دخلت منه علشان اخرج. خرجت من الباب لقيت نفسي في مكان تاني خالص. صحراء واسعة ضلمة شديدة يدوب نور القمر بس هو اللي منور حواليا. ومن بعيد شفت مقابر. مقابر شكلها غريب. صوت الغربان بشع. الأرض بدأت تتهز. وقعت من الهزة الأرضية اللي كانت قوية. عارف لما الارض بتهز وانت مش عارف تعمل حاجه غير انك حاطط ايديك على الارض لعل وعسى الارض هي اللي تحميك منها. الشواهد والقبور اللي انا كنت شايفها بدات تتفتح والجثث تطير منها تترمي في الارض. جثث باكفانها البيضاء. قوه الدفع وصلتهم لحد ما بقوا عندي. يعني انا نايم في الارض والارض بتتهز بيها وحولها جثث وأكفان وشهم اللي باين. مش مشكلة ان هما وشهم اللي باين او مش دي القضية. القضية ان دول طلعوا جيراني اللي قلتلكوا عليهم اتقتلوا. والناس بدأت تطفش. جيران قريبين او ناس من اهل البلد. وفي عز الهزة الأرضية دي كان في حد تاني ولا مأثرة فيه. الست الضخمة اللي ذبحت معاذ جاية من بعيد وبتتحرك ولا كأن في أي حاجة في الأرض. بتتحرك بمنتهى القوة والثبات. وفي إيدها السكينة. وقربت من عندي ولقيتها بتلحس طرف السكينة. لسانها كان طويل ومشقوق زي لسان التعبين. وشها كان مفيهوش عين واحدة ولا اتنين زي حالاتي وحالاتك. لا كان في اكتر من تلات عيون يمكن اربعة. مناخيرها مش زي مناخيرك ولا مناخيرك. مناخيرها عبارة عن حاجة ممسوحة ملساء كده وفي فتحة واحدة كأن حد شال المناخير وساب فتحة واحدة في الوش للتنفس. شكلها ملخبط ما تعرفش تقرف ولا تخاف. وعينيها الكتير دي كانت بتبص عليها. سامع جوايا صوت بيتردد لكن ما عرفش الصوت مصدره ايه. صوت نهى اختي وهي عمالة تقول لي ارجوك ما تستسلمش بلاش انت كمان تضيع. لكنها هجمت. هجمت على الأرض. والأرض بطلت الزلزال أو الهزة الأرضية اللي كانت موجودة. ربنا اداني قوة معرفش مصدرها ايه. مع صوت أختي اللي سمعها عمالة تقول لي قاوم وهي بتعيط. لكن القوة اللي جات لي خلتني أحكم قبضتي عليها، وبكل ما أتيت من قوة فضلت ضغط على رقبتها، أخنق. صوتها وهي بتتخنق رهيب، وشها وهو بيسود من وانا بخنقها صعب. لكن للأسف حتى الحاجة الحلوة ما بتكملش. أنا صحيت، ما عرفش ده كان كابوس ولا هي لما تعرضت لده قدرت تهرب. اتفزعت وبصيت يمين وشمال، الأوضة فاضية بس الكمبيوتر بتاع أختي نهى كان شغال. قربت وشي من قربت من الشاشة، لقيت صور بتظهر بسرعة سريعة فظيعة متتالية، والصور اللي كانت بتتلاحق ورا بعض وقفت على صورة واحدة. صورة كان محدش عنده غيرها ليا، صورتي اللي كانت عند أختي نهى بس. فتحت الدرج اللي تحت الكمبيوتر، لقيت مذكرات أختي. فتحتها. النهاردة يوم غريب، صاحبتي الشروق قالت لي حاولي تهربي يا نهى، وفضلت تعيط ما فهمتش قالت لي كده ليه. فضلت أسألها لحد ما بصيت لي وقالت لي بسبب أخوك يوسف مش هيسيبوكي، اهربي. سألتها هما مين يا شروق، ما رضيتش ترد عليا ورفضت. الغريب ان شروق بصت على حاجه في السماء وبعدها طلعت تجري. اتصلت بيها في البيت، والدتها قالت لي اعصابها تعبانه واتحجزت في مصحه من يومين. قلت لها من يومين ايه يا طنط، انا كانت لسه معايا. زعقت لي في التليفون وقفلت في وش السكه. الكلام انتهى، وبعدها لقيت احداث متتاليه تانيه. بكمل قرايتي لمذكرات اختي نهى. كاتبة انها بتدور وبتقلب في مواقع على الانترنت كتير، وبتقول انها لقت ورقة في لقت ورقة ونقلتها في المذكرات او لخصتها وجابت مضمونها. خلينا اقرأ لكم هي كاتبة ايه. دلوقتي انا عرفت حاجات ما ينفعش اسكت عليها. النهاردة الموضوع لازم يتحسم. مفيش حاجة هتقدر تمس اخويا يوسف ابدا، ولو الموضوع ده على حساب حياتي انا. يوسف، لو المذكرات دي وقعت في ايدك في يوم من الايام اكيد هبقى ميتها. ابعد، اوعى تدور في حاجة مش بتاعتنا. ارجوك يا يوسف ابعد. قفلت مذكرات نهى وقمت من مكاني بلف حوالي نفسي زي المجنون. ايه اللي حصل لاختي؟ دماغها تنفجر من التفكير. في حاجات لسه مش وصلاني ومش فاهمها، ده اذا ما كان كل حاجه انا مش فاهمها. الخيط عند الشروق. سامحيني يا نهى، انا مش هقدر اقف. لبست جزمتي على الواقف وطلعت اجري. امي نادت عليا ما ردتش عليها. فضلت دماغي مشوشه وانا في طريقي احس انه مسدود، ولكني لازم اكمل. دورت على المكان اللي محجوزه فيه الشروق لحد ما وصلت لها. لقيتهم قافلين عليها في اوضه وربطين ايديها ورجليها وهي مستسلمه تماما، زي اللي واخده مهدئات. شكلها فظيع، خست جدا وعينيها تحتها اسود. قلت لها ازيك، عارفاني يا شروق؟ عارفاني؟ صرخت. فضلت احاول هديها، قلت لها ابوس ايدك اهدي، انا مش جاي اعمل فيك حاجه ولا اذيكي، احكي لي اللي حصل مع اختي، لو بتحبيها لازم تتكلمي. مش هينفع اتكلم، اصل هما هنا. قلت لها مين اللي هنا؟ وراك خلاص يا يوسف. الكرسي اللي كانت قاعدة عليه بدأ يترفع من مكانه. المهم ان انا ما كنتش لوحدي علشان ما حدش يقول ان انا كذاب. كان في ممرضة واقفة. الممرضة وقت ما شافت المنظر ده بالبلدي كده رقعت بالصوت لان الكرسي بيتحرك على الحيطة. اول ما المسعفين والممرضين دخلوا ترزع بيها في الارض، لكنه ترزع بشكل مقصود ان دماغها تتخبط في الارض ودخلت في غيبوبة. الخيط الوحيد اللي كان ممكن يفهمني دخل في غيبوبة. خرجت من المستشفى اللي كانت محجوزة فيها بالطوح. تليفوني رن، رديت لقيته بابا بيقول لي خلاص مكرم رايح للشرطة يشهد عليك خلاص. قفلت السكة وقررت المرة دي هروح لمكرم نفسه. مش هو شافني وانا بقتل؟ خلاص يروح يبلغ، بس يقولي شافني بقتل ازاي. كانت الدنيا ليل، رحت البازار بتاعه وخبطت. اول ما شافني اترعب وجاي يجري على الباب علشان عايز يقفله بالمفتاح من جوه. زقيت الباب ودخلت. قلت له مش انت شفتني؟ مش شفتني وانا بقتل معاذ؟ قولي بقى قتلته ازاي؟ ولا صورتني؟ يعني انت يا يوسف لحد دلوقتي ما عرفتش الحقيقة. حقيقة ايه؟ مش فاهم حقيقة ايه؟ اسأل الست الوالدة. انت بقى ابن مين؟ وانت اصلا مين؟ الكلام كان بيرمي ان امي خاينة. فضل نطيت وفضلت اخنق فيه وتقريبا روحه بتطلع في ايدي. سمعته هو بيتخنق بيقول لي كمل موتني انا كمان كمل. سبت رقبته ومعرفش انا عملت كده ازاي. وبدأ يكح وقال لي اسمع كويس، اختك عرفت الحقيقة، عرفت حقيقتك علشان كده قتلوها، كانت عايزة تنقذك. قال لي يعني ينفع حد ينقذك؟ اسأل والدتك قولها انت مين، ولما تعرف الحقيقة ابقى تعالى وابقى اخنقني وكمل الاتناشر. خرجت من عنده زي المجنون بجري في الشوارع. الفجر كان هيأذن خلاص. وقفت تحت البيت. لما وصلت البيت كان الفجر خلاص بيقرب يأذن. استنيت بابا نزل يصلي ودخلت البيت. فتحت الباب لقيت ماما قاعدة في أوضتها بتعيط. شكلي كان عامل زي اللي داخل يقتل. في ايه؟ في ايه يا يوسف؟ انا ابن مين؟ ايه؟ يعني انت ابن مين؟ انت ابن ابوك؟ بقولك انا ابن مين؟ ايه التخريف اللي انت جاي تقوله ده؟ لا مش تخريف، وانت عارف انه مش تخريف. فهميني ايه الحقيقة علشان نهى ماتت بسبب السؤال ده. انا كنت عند مكرم وقال لي اسألك انا ابن مين. بدأت تعيط وتقول يعني هم اللي قتلوها. يا حرقت قلبي على بنتي. مسكتها من كتفها وبدأت هزها زي المجانين. ردي عليا، انت كده مش امي. انا ابن مين؟ ويعني ايه؟ وحتى لو انا مش ابنك ومش ابن الرجل اللي نزل يصلي ده، ايه علاقه ده بان اختي تموت؟ انا السبب. يعني انت السبب. مكرم كان جارنا، كان بيحضر وليه سحر وبيعمل اعمال طول عمره، وكان ليه صاحب اسمه مراد كنا بنحب بعضنا وبنتقابل عنه. ما كنتش اعرف حاجة عن مراد غير انه واحد مش مصري. فتحت اهلي في الجواز والارتباط منه لكنهم رفضوا. جوزته عرفي، وانت كنت النتيجة. لما عرفت ان انا حامل فيك كنت هتجنن. ابويا وامي لو عرفوا هيقتلوني، حتى لو قلت لهم ان انا متجوز عرفي برضه هيقتلوني. في الوقت اللي انا كنت محتاجه مراد فيه اختفى، اختفى في اكتر وقت كنت محتاجاه فيه. ما اعرفش ازاي. والدك اللي رباك معايا وابن عمي اتجوزني وانقذني من الفضيحه. انا ما عملتش حاجه حرام، انا اتجوزت، ولكني انا عارفه ان انا غلطانه وكان الجواز عرفي، بس ابوك هو اللي رباك على انك ابنه. محدش هيعرف الحقيقه دي غيري انا وهو بس. قلت لها ونوها كمان بقى بنت مين؟ زعلت قوي وقالت لي اخرس. قلت لها وبعدين كملي. قالت لي عرفت من مكرم بعدها ان مراد مش بني ادم، مراد حاجة اسمها الجن العاشق اللي بيعيش تحت الارض. مكرم ساعده في انه يعمل كده معايا. قلت لها يعني انا ابن جن يعني، ولا انا ايه؟ في الاول انا قلت لا ان شاء الله انت مالكش دعوة بالقصة دي، لكن في مرة انا كنت داخلة بالليل وانت عندك سنة اطمن عليك في السرير بتاع الاطفال بتاعك، شلت الستارة ملقتكش، لقيت قطة سودة مكانك على السرير. مبقتش عارفة تردها ولا اعمل فيها ايه. جريتها على الملعون مكرم. قالي انا ندمان صدقيني. قلت له ما انت ندمان، حللي المصيبه اللي انا فيها. قالي انا كنت بحضر الجن وهو اللي شبط فيكي، بس اللي اقدر اقوله لك دلوقتي اخفي يوسف، اخفيه. لكن هقول لك يا ابني دل الكلب عايز يشهد عليك علشان انت تتعدم. قلت له هيستفيد ايه من كل ده؟ قلت له هو كان استفاد ايه في الاول؟ صدقني هو ما استفادش حاجة من الاول. الناس اللي جواها الشر بيجري في دمها ده مجرد انها تنفذ خططها الشريرة، ده بالنسبة لها قمة الاستفادة. فضلت اخبط على الحيطة بإيديا واصرخ وقلها انت كدابة انت كدابة. دخلت اوضتي ونمت. صحيت على حركة غريبة في الأوضة وصوت الميوزك بوكس اللي عندي في الأوضة شغال لوحده. ولقيتها واقفة وبتقول لي أهلا. هي مين؟ هي الست نفسها. ومدالي ايدها وبتقولي مكانك مستنيك. لا تبكي ولا انا مش عايزة نروح مكاني هنا. لا مكانك تحت الارض. يلا هات ايدك تعالى. ايدك يلا انت مين؟ المكان كله بدأت ملامحه تتغير. لقيتني في مكان زي ما يكون بالظبط مقبرة فرعونية تحت الأرض، حيطان صخر، الأرض كلها عليها معمولة زي ما تكون متبلطة من جرانيت، وفي صناديق وتوابيت في كل مكان، وهي واقفة ومبتسمة ومبسوطة. أنا جدتك، أنا أم والدك، مش آن الأوان إنك تيجي؟ اسمع يا يوسف، كان ممكن أوصلك بطريقة تانية وتالتة، بس ما كانش هتقدر، يعني هتصدق، لازم كنا احنا اللي نخليك توصل لنا بنفسك. مكانك عندنا دلوقتي، لازم تنضم لينا. انت لوحدك يوسف، قتلت 11 وشربت دمهم، ازاي بقى هتعيش في وسطهم تاني؟ انت قريت وسمعت عن الرصد، طلع الجن اللي بيحرس المقابر. لا مش المقابر بس يا حبيبي، دي حاجات كتير ما يعرفهاش البني ادمين عننا. انا هخليك تفتكر، غمض عينيك، أنا اللي قتلت، شفت نفسي وأنا بذبح كل واحد من اللي اتقتل وبشرب من دمهم، حرفيا بشرب من دمهم زي الكلاب. نهى أختي كانت بتحاول تنقذني لما عرفت حقيقتي، كانت بتحاول تتواصل مع ناس بتحضر جن علشان تشيل مني الجانب الغير إنسي وتخليني إنسان تاني. لكن مش أنا اللي قتلتها، مش أنا اللي قتلتها، هم فعلا اللي قتلوها وخلصوا عليها. ساعتها لقيت نفسي رجعت تاني الأوضة مع أمي في لحظة، وكأني ما رحتش في أي مكان تاني. أمي عمالة تتكلم لكني مش سامعها، زي ما تكون بتحرك بقها بس. وشايف ورا أمي وهي عمالة تتكلم جدتي، وبدأت تتكلم. مكانك موجود، وهتقدر تطلع هنا وتروح أي مكان، بس لازم تقتنع وتعرف إنك مش بني آدم، انت خليط، لكن احنا الاقوى، احنا النار مش الطين. بدأت تشاور حواليا تاني، وبدأت كل حيطان الأوضة تتغير، وشفت وجوه كتيرة جدا. وجوه سودة شاحبة، وعينين بتبرقلي من كل مكان في الحيطان بتاعت الأوضة، وأمي لسه برضو واقفة تتكلم، ولا شايفة ولا حاسة بأي حاجة، لكن كلهم كانوا بيبصولي. وبدأت إيدين تتمد من الحيطان، كلها بتشاور لي إن أنا لازم أروح. بدأت جدتي المزعومة تتكلم، ما هو انت لو ما جيتش امك هتحصل اختك، وابوك اللي هو مش ابوك هيحصلها. صدقني انت تغيرت، اقتنع ان انت تغيرت، هتتحول بمزاجك لاي حاجه انت عايزها، زي ما تحولت وانت طفل لقطة. مستنياك. بقيت أقدر أعمل كل اللي قالت عليه، عايش مع أمي وأبويا عادي جدا، ولكنهم بدأوا يتعاملوا معايا بحذر شديد. أما بالنسبة لضحية 12، ما أقولكوش بقى مين ضحية 12، بس حقيقي حقيقي دم مكرم مميز قوي. أما بالنسبة للي قتلوا أختي، حتى لو هم من عشيرتي، انتقامي منهم هيكون صعب. الجميل بقى ان انا وريث والدي دلوقتي، واللي امه ملكة من ملوك قبيلة الجن اللي هي جدتي، اللي هم غادروا باختي. رجعت والكل هيدفع الثمن، كل اللي كتبوا عليا في الدنيا وكل اللي كتبوا عليا تحت الارض. الجن الراسي دول مش بيعرفوا يعيشوا غير على الدم، زي مصاصين الدماء اللي بتشوفوهم بالظبط، وانا دلوقتي ما فرقش عنه بحاجة. شكلي انسان وبحب شكلي كانسان، لكن ممكن ارجع لشكلهم تاني. ريحة دم الناس بتشدني جدا، بشم دم اي حد وانا في مكاني، وانا بكتب حتى المذكرات دي. بشم دمك انت شخصيا، مش بعيد، مش بعيد خالص، تلاقيني مستنيك في اي حتة، خصوصا الحمام لما تيجي تدخله كمان شوية. أنا موجود للي عايز الأمر، بس ما انصحكش، اقرأ ودور، لكن لو فهمت ولقيت